الكوت يا سادة، حكمت المحكمة حضوريا على كل مواطن مصري بسماع هذا البرنامج إلى نهايته حتى يكون على علم تام بنص القانون. بنص القانون، بنص القانون، برنامج من إعداد وتقديم إسماعيل دويدار. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في حلقة جديدة من هذا البرنامج الذي نسعى فيه دائما لإثراء ثقافتكم القانونية وإحاطتكم علما بنص الدستور والقانون، ليعلم كل منا ما له من حقوق وما عليه من واجبات. أصدقائي، ما هي التعديلات الواجب إحداثها على قانون الأحوال الشرعية؟ وهل هناك بعض الزوجات أسأنا استخدام حق اللجوء إلى القضاء فيما يتعلق بالخلع؟ وما هو الوضع فيما يتعلق بالحضانة والرؤية وتنفيذ النفقة وما غير ذلك؟ يسعدنا مستمعينا الأعزاء أن يكون معنا في هذا اللقاء السيد الأستاذ المستشار عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية والخبير في الشؤون البرلمانية. أهلا بك فندم. أهلا وسهلا. في البداية، هل تتفق معي ومع بعض الرسائل التي وصلت إلى البرنامج أن هناك بعض الزوجات أسأن استخدام حق اللجوء إلى القضاء فيما يتعلق بالخلع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بتفق مع حضرتك أساسا على مبدأ صحيح في العلاقة الزوجية، مسألة اللجوء للقضاء من المفروض أنه يبقى آخر حاجة. للأسف الشديد هو في مسألة اللجوء للقضاء حتى في ليس فيما يتعلق بالخلع فقط، يعني حتى فيما يتعلق بتلقي الضرر أو فيما يتعلق برفع قضايا الخلع، المشكلة أننا لابد أن نقدم المودة في العلاقة الزوجية. والقانون في الحقيقة روح قانون لابد أن تكون مواكبة لهذا الهدف الإنساني الموجود ليس في شريعة الإسلام فقط، ولكن الموجود في كل الشرائع. أيضا قانون الأحوال الشخصية لابد أن تكون هناك قفزة مهمة جدا في قانون الأحوال الشخصية تتماشى مع المادة التي أقرها الدستور في مسألة اللجوء سواء أهل الكتاب لشرائعهم. نعم. وهي يعني أمر في غاية الأهمية، لأننا في الحقيقة عندما نأتي فيما يعرف بالزنا الحكمي وفيما يعرف بهذه الأمور لابد أن يكون هناك حلا جذريا لمثل هذه الأمور. أيضا هناك إشكالية مهمة جدا بالنسبة للمدد اللي بتستغرق بين الأزواج في المحاكم. صحيح القانون في تعديلاته الأخيرة قد استحدث آلية محاكم أن يكون الأسرة. محاكم الأسرة وأن يكون هناك أخصائي اجتماعي قبل اللجوء للقضاء هو الذي يتولى مثل هذه الأمور، ولكن أنا أتحدث عن كم القضايا ومسألة الفصل. عشان كده قانون الأحوال الشخصية لابد أن يكون مواكبا معه إنشاء عدد أكثر من المحاكم. يعني المشكلة أن احنا بنعمل دايرة جوه المحكمة ولكن نحن نتمسك بنفس المحكمة القديمة، ودي أمر يتحدث عن الهيكلة، فكرة إعادة الهيكلة وأن يكون القضاء ناجزا فيما يتعلق بالأحوال الشخصية. هي أيضا إشكالية لابد أن تراعى في القانون الجديد. أيضا لابد أن تراعى في القانون الجديد السن بالنسبة للحضانة، يعني هو أمر أيضا لابد أن يتم النظر إليه من بعد يتعلق بالمتغير الموجود في هذا الزمن. النهاردة لم يعد الولد هو نفس الولد اللي احنا كنا بننظره من 50 سنة أو من 60 سنة، وأيضا متطلباته لم تعد هي المتطلبة. يتعلق بمحيط الأسرة طرف فيه، الأبناء طرف فيه، الأهل سواء إذا كانوا أحياء من الأب والأم ومحيط الأسرة هم أطراف فيه. عشان كده لابد فكرة دخول الأسرة كطرف قبل اللجوء للقضاء أمر لا مانع أبدا أن يكون منصوصا عليه في القانون. نعم. يعني طيب سيادتك، لابد أن يحدد القانون. البعض انتقد مسألة صدور الحكم في دعوى الخلع على درجة واحدة لا يقبل الطعن بالاستئناف. هل أنت تتفق مع الذين يعني يطالبون بأن يكون نظر هذه الدعوة على درجتين، يعني أن يكون الحكم صادر من المحكمة الابتدائية ثم يستأنف؟ بيقولوا أن الفترة البينية دي قد تعطي الزوجين فرصة للتصالح. فهل الكلام ده صحيح؟ هو حضرتك من حيث يعني من حيث الواقع الفترة اللي بتاخد فيها الحكم المحكمة بالنسبة لقضية الخلع هو وقت طويل يعني يعني بالنسبة للواقع قد ايه يعني مثلا؟ لا يعني في يعني في المتوسط لا يقل عن سنة. انا بقول لحضرتك الإشكالية دايما في مسألة اللجوء إلى القضاء، المرحلة اللي قبل اللجوء للقضاء لابد ان يتدخل فيها المشرع. المشرع بيتدخل. احنا في الجزئية دي بس برضو عشان يبقى احنا برضو من نقولش المستمع. هل دلوقتي انت انا مع ان يبقى على درجتين، انا مع ان هو يبقى أيوة. انا مش مع ان هو يبقى على درجة واحدة. ما دي اللي احنا عاوزين. انا بقول لحضرتك انا مع ان هو يبقى على درجتين، بس انا لازلت انا يعني انتمي الى فلسفة فيما يتعلق بالاحوال الشخصية، ان لازم المشرع يدخل في مرحلة ما قبل التقاضي، يبقى في تنظيم قانوني ينظم العلاقة بالنسبة لأهل الأزواج لدخولهم في العلاقة ما قبل مرحلة التقاضي. لأن أنا بعتقد أن أنا لو دخلت الموضوع ده في إطار تشريعي أعتقد أنه هو هيحل مشاكل كتيرة جدا قبل ما توصل للقضاء. لو في حال إحداث بعض التعديلات، في حال إحداث بعض التعديلات على قانون الأحوال الشخصية، هل أنتم يعني تمثلون في لجنة تشارك برأي في هذه التعديلات أنتم والأزهر الشريف، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية والأزهر الشريف؟ هو بص حضرتك كل ما يتعلق بالشؤون الدينية في مصر الدستور نص على أنه لابد من أخذ رأي الأزهر الشريف، هو أصبح الآن أمرا محكوما بالدستور. والقضية الأزهر الشريف كنت أتمنى أن مشروع الأزهر الشريف في تقنين الشريعة الإسلامية يلقى قبولا أكثر مما حدث. يعني الأزهر الشريف من بدايات السبعينات عمل مشروع جبار جدا اسمه مشروع تقنين الشريعة الإسلامية، أن ننتقل من فكرة النص اللي موجود في بعض أحكام المذاهب إلى نص له تقنين معروف ومحدود ومادة أستطيع أن أدخلها في قانون. وده أمر يمكن في الواقع أمر مهم جدا، لأن المتاجرة اللي بتتاجر بها بعض الجماعات في مسألة تطبيق الشريعة الإسلامية، لو أنا أحلت مسألة تقنين الشريعة الإسلامية للقيام بلجان زي ما حصل في أيام الشيخ عبد الحليم محمود والدكتور صوفي أبو طالب كانوا أعضاء اللجنة والعديد جدا من الأسماء الكبيرة، أعتقد أن ده هيأثر كتير جدا في مسألة الرجوع إلى الأزهر وغير الرجوع إلى الأزهر. نعم. لو الأزهر أحيا هذا المشروع مرة أخرى وبقى الأزهر فيما يتعلق بالقانون المدني عنده مواد القانون اللي بتتعلق بالقانون المدني، فيما يتعلق بالقانون التجاري عنده مواد القانون اللي بتتعلق بالقانون التجاري، المجهود ده اتعمل. طيب فمن المفروض يعني اللجوء إليه قبل عملية التقنين. نعم، أنت عاوز إن هو تسبق عملية التقنين وضع ضوابط صحيح. معينة حتى توضع هذه الضوابط موضع التنفيذ فيما بعد دون الحاجة إلى الرجوع مرة أخرى صحيح. إلى نقطة يبقى ده رأيه من ناحية التقنين. نعم، سيادتك فيما يتعلق بتنفيذ أحكام النفقة، الزوجة الحقيقة بتشتكي كثيرا من صعوبة تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقة سواء لها أو للصغار، وكان البعض يطالب بإيجاد جهة واحدة كبنك ناصر أو مثلا أي بنك أيا كان تابع للحكومة تلجأ إليه الزوجة مباشرة بمجرد صدور الحكم وتحصل منه على المبلغ الذي قضت به المحكمة، ثم يعود البنك على الزوج بقى أيا كان يلحقه. يعني ماذا يعني تقول في هذا الموضوع؟ هي بص هي دي إشكالية صعبة. يعني في الواقع لو حضرتك بتمارس من الواقع هي إشكالية صعبة. ليه؟ لان حضرتك هي في المشكله الاكبر اللي لازم لها حل ان الفكره بتاعه تنفيذ الاحكام، يعني تنفيذ ايوه ما هو ممكن يبقى صدر للزوجه حكم بس مش عارفه تنفذ عليه. انا هقول لحضرتك منظومه تنفيذ الاحكام لابد من اعاده النظر فيها مره اخرى. انا للاسف الشديد جدا كثيرا جدا من الاحكام بيتم تعطيلها عشان خاطر في الاخر الامر متعلق بالمسؤول عن تنفيذ الاحكام ان هو له علاقه باللي بينفذ الحكم فيقول له قبلها ما تبقاش موجود عشان لما نيجي ما نلاقيكش موجود. حضرتك لما تيجي تعمل اي قرار تنفيذي لازم يمر بعمليه مراقبه ومتابعه، ده امر في غايه الاهميه. احنا محتاجين بذل مجهود كبير جدا تشريعي في مسألة صلاح منظومة تنفيذ الأحكام في مصر. أعتقد أن لو دي تم ضبطها وتنفيذها إحنا مش هنحتاج إلى الكثير جدا، لأن حضرتك المسألة مش فيما يتعلق طب هو بما يتعلق بالمعاملات التجارية، خلي بالك ده أكبر ضرر على الاقتصاد إن أنا ما يبقاش فيه انضباط تنفيذي في مسألة ما يتعلق بالشيكات وبالأحكام الاقتصادية. ما هو ده بيضر الاقتصاد. لا احنا فيما يتعلق بالأحكام الجنائية فيما يتعلق بالنفقات. أنا مع حضرتك في هذه الجزئية. هل تتفق مع من يطالبون بإيجاد جهة واحدة تضمن تنفيذ حكم النفقة للزوجة؟ لا لا لا. يبقى احنا كده بنترك المشكلة الرئيسية وبندور على حل المشكلة. ما هو الحل؟ وقتية. ما هو الحل؟ الحل أن منظومة التنفيذ لابد من إعادة النظر في منظومة تنفيذ الأحكام في كل ما يتعلق تنفيذ الأحكام مرة أخرى. الـ الزوجة لا يختلف أمرها عن أمر اللي هو بيبقى ماضي على إصارة اللي بتنفذ الحكم. أنا بتكلم اللي موجود دلوقتي على موضوع أن احنا نبتغي تحقيق العدالة الناجزة والسريعة. أنا مع حضرتك. حينما نبتغي تحقيق العدالة الناجزة والسريعة عندنا دلوقتي مجلس نواب ممكن يحدث تعديلات تحقق هذه العدالة. كيف تضمن الزوجة تنفيذ حكم النفقة الصادر لها ضد الزوج؟ ربما يكون موسرا ولكنه يتحايل على القانون ويتهرب من التنفيذ. انت تضمن كده ازاي؟ انا عاوز حل سريع. نهانا لو بص حضرتك، لو انا عملت تعديل في منظومة تنفيذ الاحكام انا هوصل للي حضرتك بتقول عليه. لا ده تنفيذ الاحكام. انما لو انا وصلت ممكن وصل. القواعد اللي سيادتك بتقول عليها دي تنطبق على الاحكام المدنيه والاحكام الجنائيه واحكام مجلس الدوله، لكن انا بتكلم هنا على قانون الاحوال الشخصيه. وفي ذهني شيء واحد، الحفاظ على الاولاد. على الاولاد حتى لا يتسرب الاولاد في الشارع وينضموا بقى ويبقى فيه تسول واطفال شوارع. انا بقول يجب ان يضع المشرع المصري نصب عينيه موضوع تنفيذ الحكم الصادر للزوجة بالنفقة. انا متفق معاك تماما في مسألة ان تكون للدولة دور في رعاية النشء في مثل هذه الحالات. انا متفق مع حضرتك، لكن ان انا دخله في مسألة ان يبقى فيه حكم قضائي، هي انا ده امر في فكرة أن يكون هناك قيام، أن يكون هناك دور للدولة في أن تقوم بالرعاية في مثل هذه الأمور. أنا بنلزم الدولة. أنا ممكن أن يكون تشريع يلزم الدولة، لكن فيما إن يتعلق بالأحكام القضائية لابد أن يكون هناك. بص حضرتك، لابد أن نساوي بين الحكم القضائي أيا كان. قيام الدولة بدور اجتماعي مع الأسر في مثل أنا لابد أن يكون هناك إلزاما في التشريع. أنت تطالب بإيجاد آلية موحدة في تنفيذ جميع الأحكام دون تمييز. دون تمييز. وأنا بقول إن هو يجب إن احنا نحمي الزوجة في ما يتعلق بتنفيذ حكم النفقة حفاظا على الأولاد، وأحمي كل ما يتعلق بتنفيذ، ولا أسمح بالاستشكال في التنفيذ كما يحدث في تنفيذ الأحكام الأخرى. ده رأيي وده رأيي، وإحنا بنطالب المشرع المصري أن يوازن ما بين هذين الرأيين ويضع مصلحة الأسرة نصب عينيه. أخيرا عشان وقتنا، فيما يتعلق بمسألة ضم الأولاد، إلى أي رأي تتفق؟ هل يضم الأولاد دون 15 سنة للأم وبعد 15 سنة للأب، ولا طبقا لما تراه المحكمة في صالح الصغير؟ أنا طبقا لما تراه المحكمة في صالح، أنا رأي يعني طول عمري رأيي أنه طبقا لما تراه المحكمة لصالح الصغير. إذا مستمعينا الأعزاء، في نهاية هذا اللقاء نتمنى أن يضع المشرع المصري هذه المسائل المهمة نصب عينيه، سواء فيما يتعلق بتنفيذ حكم النفقة أو مسألة الرؤية أو مسألة الضم أو مسألة برضو إساءة بعض الزوجات استخدام حق اللجوء إلى القضاء فيما يتعلق بالخلع. في نهاية هذا اللقاء مستمعينا الأعزاء، أشكر باسمكم السيد الأستاذ المستشار عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية والخبير في الشؤون البرلمانية. شكرا جزيلا. شكرا. حكمت المحكمة على كل مجتمع بالحضور في مثل هذا الموعد من كل أسبوع حتى يكون على علم تام بنص القانون. بنص القانون. بنص القانون برنامج أعده وقدمه لكم إسماعيل دويدار. القاهرة تقدم البيئة ملك الناس، عايز الجميع حراس، لو نتحد كلنا وإيدينا مع بعضنا تبقى حياتنا بنا دايما بساط أخضر. البساط الأخضر برنامج تعده وتقدمه وفاء زكريا. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في بداية هذه الجولة الجديدة على البساط الأخضر. التلوث أحد التحديات التي تواجهنا في الفترة الحالية، والتي لها أثرها الشديدة على كافة مناحي الحياة،